الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل الكتاب اليهود والنصارى وجرائمهم، من 150 ل 162 الآيات من سورة النساء، وهذا تبع القسم السابع من هذه السورة في تحذير هذه الأمة، أمة الإسلام، من أعدائها. فكان التحذير السابق من المنافقين، والآن التحذير من أهل الكتاب. أولا، بيان كفرهم وتعنتهم وسؤالهم الآيات وعبادتهم الأجل. لماذا نحذر منهم؟ ماذا يحذر الله منهم؟ سيذكر لنا مساوئهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا به دونهم، نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسل، ويقولون نؤمن ببعض، أي ببعض من الرسل، ونكفر ببعض منهم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، بين الكفر والإيمان طريقا يذهبون إليه، ويتوهمون أن هذه الطريق تنجيهم وأن هذه السبيل تنجيهم. أولئك الذين يسلكون هذا المسلك هم الكافرون حقا. لا بد من الإيمان بالله ورسله جميعا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، ذا إهانة وذل لهم يوم القيامة، عقابا لهم على تكبرهم عن الإيمان بالله وبرسله. والذين آمنوا بالله ووحدوه فلم يشركوا به أحدا، وآمنوا برسله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، سوف يؤتيهم ثواب أعمالهم. ولا شك أن لهم مخالفات أو ذنوب أو صغائر، قال وكان الله غفورا لأوليائه رحيما بأهل طاعته. يسألك يا محمد أهل الكتاب اليهود تعنتا أن تنزل عليهم كتابا من السماء، جملة واحدة كما أنزل على موسى، فإن استكبرت ذلك منهم، يعني هتشعر إيه ده، إيه اللي بيقولوا ده، إذا استكبرت ذلك منهم فقد سألوا، يعني سأل آباؤهم موسى أكبر أعظم من ذلك مما سألك هؤلاء، فقالوا، ها مش قالوا نزل علينا كتاب من السماء، لا لا لا، فقالوا أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة أي عيانا، عايزين نشوف الله بعينينا، فأخذتهم الصاعقة الموت عقابا لهم بظلمهم، بسبب ظلمهم حيث تعنتوا في السؤال، ثم اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات والمعجزات والآيات الواضحات على وحدانية الله عز وجل، فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم، وأتينا موسى سلطانا مبينا، تسلطا بينا ظاهرا عليهم، حجة واضحة، حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه. هذه الأولى، متعنتون يسألون الآيات ويعبدون العجل، سبحان الله. ثم بين نقض الميثاق، نقض ميثاقهم، نقضهم الميثاق، بيّن نقضهم للميثاق بعد أن رفع فوقهم الطور سبحانه وتعالى، فقال تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ورفعنا فوقهم الطور، الجبل جبل الطور، بميثاقهم بسبب أخذ الميثاق عليهم ليخافوا فقبلوه. رفع الله عز وجل فوقهم جبل الطور، ها تؤمنون أعطوا الميثاق أنكم ستعبدوا الله وتطيعوا أمر رسوله. وقلنا لهم وجبل الطور فوقهم مظل عليهم، ودخلوا الباب سجادا باب القرية سجودا حناء، فدخلوا يزحفون على أدبارهم، مجرمون دخلوا يزحفون على أدبارهم وهنا يدخلوا ساجدين. وقلنا لهم لا تعدوا، يعني لا تعتدوا في السبت باصطياد الحيتان يوم السبت، فما كان منهم إلا أن اعتدوا فاصطادوا واحتالوا ورموا الشباك يوم الجمعة وسحبوها يوم الأحد، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا عهدا موثقا شديدا بهذه الأمور، فنقضوا العهد، نقضوا العهد المأخوذ عليهم. الله عز وجل والجبل فوقهم، ها ادخلوا الباب سجادا وتقولوا حط، لا تعدوا في السبت، ميثاق مؤكد من الله، نقضوا بعدما نزل الجبل، يلا نفذوا، ما نفذوا. فتطمعون يؤمنوا لكم، احذروا احذروا من اليهود. فبما نقضهم ميثاقهم طردناهم من رحمتنا، وبسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا غلف، في غطاء لا تعي كلامك وليست في حاجة إليك، قال الله تعالى بل طبع ختم الله عليها بكفرهم فلا تعي وعظا ولا يصل إليها خير، فلا يؤمنون إلا قليلا منهم، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه رضوان الله عليهم الذين آمنوا معه. الشاهد إخواني أن هؤلاء قوم ينقضون الميثاق، فاحذروهم حتى نقض الميثاق مع الله، فكان تحذير من أهل الكتاب. ثم بعد ذلك بيّن افتراءهم على عيسى عليه السلام النصارى، قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال تعالى وطردناهم من الرحمة أيضا بسبب كفرهم بعيسى عليه السلام وقولهم على مريم بهتانا عظيما، حيث رموا مريم بالزنا زورا وبهتانا، وقولهم مفتخرين إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه، وهذا منهم من باب التهكم من باب الاستهزاء. قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه له المقتول والمصلوب وهو صاحبهم، صاحبهم الذي أرادوا على ذلك، شبه ألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام، فألقى الله عليه شبهه فظنوه إياه فقتلوه، وإن أما عيسى فقد رفعه الله إليه. وإن الذين اختلفوا فيه في عيسى عليه السلام لفي شك منه، لفي شك منه، لفي شك من قتله، حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسده فليس هو، وقال آخرون بل هو هو، ما لهم به بقتله من علم، ما لهم بقتله من علم إلا اتباع الظن الذي تخيلوه وما قتلوه يقينا، بل نجاه الله من مكرهم ورفعه الله إليه وكان الله عزيزا في ملكه لا يغالبه أحد، حكيما في صنعه وتدبيره وقضائه وشرعه سبحانه وتعالى. وإن من أهل الكتاب، ما من أهل الكتاب أحد إلا لا يؤمنن به بعيسى قبل موته، لأن عيسى ما رفعه الله إليه، ما قتلوه، وذلك حين يعاين ملائكة الموت فلا ينفعه إيمانه. هذا هو التفسير الأول. أو قبل موت عيسى لما ينزل قرب الساعة، إذن هو سيموت بعد أن ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة محمد ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويبين بطلان ما ادعاه من انتسبوا إليه، حينئذ أهل الكتاب سيؤمنون به، سيؤمنون به. ها؟ ولهذا وإن من أهل الكتاب، ما من أهل الكتاب من أحد إلا ليؤمنن به قبل موته. واحد من أهل الكتاب إما قبل موته، الهاء تعود على أهل الكتاب، كل واحد فيهم قبل أن يموت سيعاين ملائكة الموت، وحينئذ يقول أشهد أن عيسى ليس ابن الله وأن الله واحد لا شريك له ولا يقبل منه، لن يقبل من أحدكم ما لم يغرغر. أو يؤمنون به قبل موت عيسى، لأنه لما ينزل سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يؤمن من يوجد في ذلك الزمان، ويوم القيامة يكون عيسى عليه السلام عليهم شهيدا بما فعلوه لما بعث إليهم، شهيدا بما فعلوه لما بعث إليهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى ظلمهم وصدهم عن سبيل الله وأكلهم الربا، فقال الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الله ما يظلم أحد، ظلمهم وصدهم عن سبيل الله وأكلهم الربا بهذا عاقبهم الله، فبسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا، أي اليهود الذين هادوا هم اليهود، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فحرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما كما جاء في سورة الأنعام، وبسبب صدهم للناس عن سبيل الله عن دينه صدا كثيرا حتى صار الصد عن الخير سجية لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وبسبب أيضا أخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة، وأكلهم أموال الناس بالباطل بالرشا في الحب، وإن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما مؤلما موجعا. كل ده بيعد الدين صفتهم الرذيلة وأفعالهم مع أنبيائهم وفي تاريخهم الأسود حتى نحذر منهم، لكن الله سبحانه وتعالى ينصف وهو الحكم العدل. قال سبحانه وتعالى مبينا فضل مؤمني أهل الكتاب الراسخين في العلم منهم الذين آمنوا بنبيهم ورسولهم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لكن الراسخون في العلم منهم، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لكن الراسخون الثابتون المتمكنون في العلم منهم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، والمؤمنون المهاجرون والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب، وأمدح وأخص المقيمين الصلاة، وأمدح وأخص المقيمين الصلاة فيؤدونها تامة الأركان والواجبات والشروط خاشعين فيها، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله إلها واحدا لا شريك له، والمؤمنون باليوم الآخر، أولئك المتصفون بهذه الصفات سنؤتيهم أجرا عظيما. جعلني الله وإياكم منهم.